الجهل الذي كان ودا ويعمه فضاء دار بل أمتي من مثلهم قد بورك أسمع ومثارنا الحرب في كل البطولات التي كان الصحابة يحملون لواءها في الغزوة وكأنه عدد الحصى.